السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على الذي اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وغني بفضله عن العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ولكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، معكم محدثكم الشيخ عبد الرازق إسماعيل عبد الرازق، وأذكركم بما مضى من اللقاءات التي كنا سويا فيها، وهو حديث جبريل عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عمر المعروف المشهور، وهو الإسلام والإيمان والإحسان. وقد توقفت في اللقاء الماضي، وهو اللقاء الخامس، مع شطرة قليلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلق النبي وآداب النبي، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا. وأبدأ اليوم أيضا وأذكر لضيق الوقت في اللقاء السادس بمشيئة الله، مع أول ركن أو الركن الثاني من أركان هذا الحديث. والأركان الخمس التي بدأ بها جبريل عليه السلام وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. واليوم أبدأ بمشيئة الله بالركن الثاني من هذا الحديث، وأن تقيم الصلاة. الصلاة عماد الدين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فهل أنت ضامن فعلا أن صلاتك مقبولة؟ هل تعرف أن الصلاة التي أنت تؤديها مقبولة؟ وهل أنت أيضا تصحح الوضوء لتصح صلاتك؟ وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بلا وضوء. هل فعلا بتتوضأ وضوءا صحيحا؟ هل أنت حقيقة تصبغ الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة. فإذا كنت أنت أصبغت الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم: من أصبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فهل أصبغت الوضوء؟ كيف تعرف عن الوضوء؟ ما الذي تعرفه فعلا عن الوضوء؟ وأنا لا أقول كلاما لا أدري به، ولكن أقول لك: إذا كنت أنت لا تصح الوضوء، فلماذا لا تسأل؟ لماذا لا تسأل زوجك في بيتك كيف تتوضئين؟ لماذا لا تسأل زوجك ابنتها وتقول لها: يا بنيتي، أتعرفين الوضوء؟ لماذا أنت لا تسأل ابنك الصغير: يا بنية، هل تعرف الوضوء؟ وإذا صح الوضوء، هل صحت الفاتحة عندك؟ هل تقرأ الفاتحة فعلا صحيحة؟ وإذا كنت تقرأها صحيحة، فأنا أباغتك بسؤال إليك وأنت تسمعني اليوم. أول ما في القرآن كلمة مكونة من حروف ثلاث، هي باء وسين وميم، وأنا أباغتك قبل أن تفتح المصحف، فهل حرف الباء مفتوح أم مكسور؟ وهل حرف السين مسكون أم مكسور؟ وهل حرف الميم مكسور أم مفتوح أم مسكون؟ أنا باغتك بهذا السؤال، فسأل نفسك قبل أن تنظر إلى المصحف، ستجد أن هناك اختلاف كثير في أول كلمة في القرآن الكريم بالكلية، وهي بسم. هل فتحت المصحف؟ هل وجدت أن هذه الكلمة حقيقة هي صحيحة كما كنت تظن، أنها مفتوحة أم مكسورة؟ حرف الميم الأول أو حرف الباء الأول؟ حرف السين مكسور أم مسكون أم مفتوح؟ حرف الميم أيضا مكسور أم مفتوح أم مسكون؟ فتحت المصحف، وجدت أنك على خلاف، وجدت أن صلاتك التي مضت كلها ربما أن تكون مقبولة أو غير مقبولة. أنا أسأل الله لك أن تقبل، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقبل منك الصلاة. ولكن يا أخي الفاضل، الصلاة لها شروط ولها أركان، كما للوضوء شروط وأركان. أتعلم ما زلت حتى ذاك اليوم وأنت بعد أن قضيت الوتر من زوجك وذهبت لتغتسل أغتسلت دون الوضوء؟ ربما أن تقولوا طبعا أنا رجعت إلى فقه السيد سابق رحمه الله فوجدت أن الاغتسال هو كفاية وهو يجمع في الاغتسال الوضوء. أقول لك يا أخي الفاضل، ما من عالم من العلماء إلا وله كثيرا ربما أن تكون المعلومة ما وصلت إلى الشيخ رحمه الله، وليس مثلي أن يعلق على الشيخ، ولكن هذه أقوال العلماء. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء ليغتسل إلا وكان يغسل القبل والدبر ثم يتوضأ ثم بعد ذلك يغتسل، لأن الوضوء هو له كيفيات، هو له كيفيات، تغسل الفرج والدبر ثم بعد ذلك تغسل تتمضمض وتستنشق وتغسل الوجه وتغسل اليد إلى المرفق ثم بعد ذلك الأذن ثم الرأس والعنق ثم بعد ذلك تغسل الرجلين، وفيها فروض وسنن، وسيأتي إن شاء الله اللقاء لتعلم الوضوء بمشيئة الله وسأحدثك عنه. ولكن اليوم أنا باغتك بسؤال، فهل أنت فعلا على هذه الأبواب الذي سأبدأ شرحها بمشيئة الله تعالى في الفقه الذي أبدأ فيه أركان الصلاة، فهل وجدت أن البسملة عندك صحيحة؟ وإن كانت بسم الله، البسم الأول باء سين ميم، أنت فتحت المصحف ووجدت أن الباء مكسور والسين مسكونة والميم مكسورة بسمي، وكما يقول أو كما علمونا الأفاضل الكرام، إذا أردت أن تقرأ كتاب الله عز وجل فالقرآن كله 28 حرفا، 28 حرف، كل حرف في القرآن له مهمة، لا ينقص حرف إلا نقصت مهمته، لتعلم علم اليقين أن القرآن لا ينطق حرفا إلا وفيه حكما. القرآن أحكام، القرآن أحكام يا أخي الفاضل، أحكام، أحكام وتشريع. من الناس من حفظ القرآن حفظا صما عن ظهر قلب ولكن لا يقيم له حكما. قالت أم سفيان الثوري رحمه الله، قالت له يا بني أو حفظت القرآن؟ قال نعم يا أم. قالت ما الذي بقي لك؟ قال لها يا أم بقي لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أتعلم أن أم سفيان امرأة كانت تقول له يا سفيان قم بالقرآن حدود ربك، يعني أي لا تحفظ من القرآن إلا أن تقيم ما حفظت به حدود ربك. ورضي الله عن عثمان وعن علي وعن عمر وعن عبد الله بن عمر وعن حزيفة بن اليمان وعن أكثر أصحاب النبي، كانوا دائما يقولون كنا نقرأ العشر آيات لا نتخطاهن حتى أن نعمل بهن، رضي الله عنهم وأرضاه. وقد فعل مثل ما فعل أصحاب النبي التابعين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا كانوا لا يتخطون السورة حتى أن يحكموا السورة فيهم، وذلك قول أم سفيان يا بني أحفظت القرآن؟ نعم يا أم. أو عملت ما فيه؟ قال بقدر ما أستطيع يا أم. قالت له يا سفيان إذا تعلم حديث النبي. فكان يقول سفيان الثوري كنت أجمع العشر أحاديث فلا أجمع عليهم شيئا إلا أن أعمل بهن، ده بعد القرآن طبعا، كان يجمع سنة النبي فكان يعمل بها. وبعد أن جمع القرآن وجمع كثيرا من أحاديث النبي آلاف مؤلفة تخريجا ومتنا، فكانت تقول له يا بني لما كانت تدخل عليه، وسفيان ده من؟ سفيان الملقب، سفيان العالم العابد الزاهد، سفيان العالم العابد الزاهد، وأطلق عليه العلماء هذه الأقوال لأنه حقا كان زاهدا عالما متعلما عاملا بعلمه. فقالت له أمه يا سفيان إذن إني وجدت فيك الخير أو إني التمست فيك الخير، يا بني علم الناس مما علمك الله رب العالمين. فبدأ سفيان يعلم الناس العلوم الشرعية، قول الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأفاضل الكرام المستمعين، اعلموا أن ديننا ليس هناك دين على شريعتنا، لأن الدين عند الله الإسلام، الدين عند الله الإسلام. قال رب العالمين جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ولكن الشرائع هي نزلت بها الأنبياء أو نزل على الأنبياء بشرائع، كما قال رب العالمين جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الله وإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ثم قال جبريل عليه السلام: يا محمد يا محمد يا محمد. قال له صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إن الله يحبك. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، فكان يقول للناس: أيها الناس، أحبوا ربكم يحببكم، فوالذي نفس محمد بيده، ما من أحد أحب الله عز وجل إلا أحب، ما من أحد من الناس أحب الله إلا أحب. وأنا أقول لك أيها الأخ الفاضل الكريم، إذا أحببت الله أقمت شرعه، وأول ما تقيم شرعه هي الصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فلا عمل يقبل عند الله رب العالمين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة هي الصلاة، فإذا صلحت صلح الأمر العمل كله، وإذا فسدت فسد الأمر كله. وفي بعض الروايات قال: إذا صلحت الصلاة صلحت سائر الأعمال، وإذا فسدت الصلاة فسدت سائر الأعمال. أيها الإخوة الكرام، ليس لنا إلا إله يعبد، وليس لنا إلا حبيب يحب، فهو الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا. فسألوا الله عز وجل من فضله ومنه وجوده أن يقبل صلواتكم، واعلم بأن الصلاة لا تصح إلا بالنية الصالحة، إذا صلحت النية صلحت العمل، وإذا فسدت النية فسد العمل. ولم يأتي أي عالم من العلماء وقال اجهر بالنية إلا محمد بن إدريس. أتعلم من هو محمد بن إدريس؟ هو الإمام الشافعي رحمه الله، هو الذي قال أن النية يجهر بها، ولكن خالفوه كثيرا بل جماهير العلماء جميعا. وكما قلت لك، لا تقل إنني رجل شافعي، ولا تأخذ بكلام مالك أو بكلام أحمد أو بكلام أبو حنيفة أو بكلام الأوزاعي أو سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري أو أبو زرع الرازي أو أبو حاتم الرازي إلى آخر هؤلاء العلماء الأجلاء، ولكن اسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: النية محلها القلب، النية محلها القلب، لا يبقى في قلبك إلا أن تصلح النية بينك وبين الله رب العالمين، وسق عملك إلى الله، واجعل عملك مقبولا إلى رب العالمين. ارجع لما تقرأ من كتاب الله عز وجل، لأنك ستقف بين يديه في الصلاة المكتوبة. واعلم، قال الشافعي رحمه الله، قال: لا صلاة لمن لا يصح الفاتحة. سمعتها ولا أقولها ثانية؟ قال: لا صلاة لمن لا يصح الفاتحة. استمع إلى كثيرا من الأئمة وانصت إليهم وتدبر ما يقرأ في الفاتحة خاصة. أتعلم بالصلاة إن لم تكن الفاتحة مقروءة فيها الصلاة، أو اعلم بأن الصلاة إن لم تقرأ فيها الفاتحة قراءة صحيحة، أتعلم لا تصح صلاتك؟ طيب اسمع هذه مرة ثانية. قال صلى الله عليه وسلم: الفاتحة أم الكتاب، فلا صلاة لمن لا يقرأ بأم الكتاب. أتعلم أنك لو قرأت القرآن كله لا تصح الصلاة؟ معقول هذا الكلام؟ أي رب الكعبة، الصلاة لا تصح إذا قرأت بها القرآن كله، لا تصح. أتعلم تصح بأي؟ بالفاتحة وقل هو الله أحد، بالفاتحة والموعوذتين، بالفاتحة وإنا أعطيناك الكوثر، بآية واحدة أي رب الكعبة تصح. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله كل خير. وإن شاء الله رب العالمين في اللقاء الآتي سنستكمل إن شاء الله رب العالمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.